الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الأمين، وعنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتقوى الله بعد الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتقوى الله في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وتقوى الله رب العالمين تجمع كل الدين، فإن الدين عقائد وعبادات وأخلاق، والعقائد والعبادات والأخلاق تنتظم في آية واحدة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل ذلك كله تقوى الله رب العالمين، وهي فعل الأمر واجتناب النهي. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الحلال البين، فعلى الإنسان إذا ما وجد أمامه عقد أو شيء من الحلال البين فليفعل، وجعلها إلى قسم ثان وهو الحرام البين، وهذا يجب الكف عنه واجتنابه، وجعل قسما ثالثا وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى هل من الحلال هو أو من الحرام هو، فأمرنا بالتوقف فيه حتى يستبين أمره ويتضح، فإن اتضح أنه من الحلال البين فعل، وإن اتضح أنه من الحرام البين اجتنب، وإذا لم يتضح ذلك فعلى الإنسان أن يتوقف حتى يستبين الأمر الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. أحبابنا الكرام، في المرة الماضية كنا نتكلم عن اقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو معلمنا ومربينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا مثالا وهو بعض أصحاب النبي لما ذهبوا إلى بيوت نسائه يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها وجدوها شيئا قليلا، فقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذكرنا أمر الزواج بالنساء والحث عليه وحض النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وذكرنا أن الزواج هو الحل الوحيد، لا حل ثان. الآن قديما كان الإنسان قد يستفرغ شهوته التي هي فيه إما بالزواج أو بملك اليمين، والآن لا ملك يمين. قال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فثبت أنه لا سبيل إلى استيفاء هذه الشهوة إلا بهذين الطريقين: طريق الزواج أو طريق ما ملكت اليمين. أما ما ملكت اليمين الآن فلا وجود لها، إذن ليس من سبيل إلا الزواج، وهو إما الزواج أو عياذا بالله الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزنا في أكثر من حديث، والله سبحانه وتعالى ذكره صراحة وأوجب فيه الحد المؤلم، وأمرنا ألا تأخذنا بهؤلاء الزناة رأفة، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا إذا كان بكرين. أما إذا كان محصنين، فالمحصن إذا زنى حده الرجم بالحجارة حتى يموت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز الأسلمي رضي الله عنه، وكان قد وقع في هذه الفاحشة وجاء تائبا إلى الله ورسوله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه برجمه حتى مات رضي الله عنه. والغامدية وكانت متزوجة محصنة وفعلت الفاحشة رضي الله عنها وتابت إلى الله توبة نصوحة، قال النبي: لو قسمت توبتها على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. جاءت تائبة إلى الله ورسوله، فأمر النبي بإقامة الحد عليها تطهيرا لها، فحدت الحد وماتت رضي الله عنها. ولما قدموها للجنازة صلى عليها رسول الله، فقال له بعض أصحابه: تصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال: وما لي لا أصلي عليها وقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ووصف هذا الصحابي إياها بأنها زانية كلام غير صحيح، بل هي الآن تائبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أحبابنا الكرام، فإذا ما ضيقنا الخناق على الزواج يتسع الخرق إلى الزنا، وإياك والتساهل في عقده أبدا، إياك والتساهل في عقد الزواج، فإن عقد الزواج الذي نعرفه هو الذي فعله آباؤنا وفعلناه نحن، ولا نرضاه إلا لأبنائنا. إنما أي تساهل فيه، أي أمر من الأمور المتساهلة كعدم توثيقه أو عدم إعلانه أو الاتفاق على ترك بعض حقوقه أو أي ذلك أو أي شيء من هذه الأشياء التي لا تجعله من الحلال البين، وأيضا لا تجعله من الحرام البين، إنما تجعله من المشتبه الذي يجب التوقف فيه حتى يستبين، وغالبا يستبين أمره إلى الحرمة، لأنه لا يعرف بين المسلمين إلا ذاك العقد الذي فيه الزوجان الخاليان من المحرمية، والذي بحضور الولي، والذي يطلب الولي رضاها ويعبر عنه بالصيغة، ويساق لها المهر هدية تكريمها، ثم يكون مشهدا ومشهرا ومعلنا على نية استمرار وتأبيد، لا زواج متعة ولا زواج سر ولا زواج شغار ولا زواج تحريم ولا زواج تحليل، إنما هو الزواج الذي نعرفه نحن وآباؤنا من قبل، وهو الذي فعله رسول الله، وهو الذي رضيه لبناته، لفاطمة ورقية وأم كلثوم رضي الله عن كل بنات النبي ثم زينب. أحبابنا الكرام، عقد الزواج لابد أن يشتمل على 6 أمور. الأمر الأول أن يكون الزوجان خاليان من مانع شرعي، ومعنى كونها خالية من مانع شرعي أنها ليست من المحرمات عليه، فالمحرمات قد تكون محرمة على التأبيد كالأم والأخت والخالة والعمة وسائر المحرمات، وقد تكون محرمة على التأقيت كمثل أخت الزوجة أو عمة الزوجة أو غير ذلك من المحرمات على التأقيت. وقد تكون المحرمة على التأقيت امرأة في فترة عدتها، مات زوجها، فهي محرمة على كل الناس الآن أن يتزوجها أحد حتى تتم العدة، لقوله سبحانه: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أو أن تكون مطلقة طلاقا بائنا فلا تحل لأحد إلا أن تتم العدة، لأن النكاح في العدة أخو الزنا، نعوذ بالله من الاثنين. وأيضا تكون خالية من مانع شرعي، فإذا ما وجد المانع الشرعي وجب الفراق بينهما، ولا ينظر إلى أمور عاطفية لا تمت إلى الشرع بصلة. بمعنى لعلها أخته من الرضاعة ولا يدري، ثم بعد ذلك هو يرغب فيها وترغب فيه، ثم بعد ما تم الأمر علم أنهما رضعان إخوة من الرضاعة، يبدأ الناس يتكلمون: طب ما عدد الرضاعات؟ طب ما يمكن الموضوع يمشي؟ طب هل رأي كل العلماء كده؟ طب هل من العلماء من رخص؟ ويبدأ يتكلم في أمور نسأل الله السلامة والعافية. ثم آخر يقول: طب والأولاد اللي بينهم، وهل هم حكمهم إيه وماذا كان؟ اعلم أن الله لم يكلفنا شيئا لا نستطيعه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله ما كلفنا بأمر إلا ونحن نقدر عليه. هذا أولا. ثانيا: إن ثبت كونهما رضيعين وجب الفراق بينهما، وأولادهما هم أولادهما، أولاد شرعيون لا إشكال فيهم، لأن ما كان خطأ، والخطأ مرفوع كما قال رسول الله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حديث صحيح، هو بمعنى الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح البخاري وعند غيره أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج بنتا لأبي إيهاب بن عزيز، بعدما تم زواجه بفترة جاءت امرأة تقول: يا عقبة أرضعتك وإياها. فقال عقبة: ما أرضعتني، ولا أعلم أنك أرضعتني، وكيف أرضعتني وإياها، وهذا كلام ما سمعته من قبل، لأن لي العمر الطويل ده كله لا أعرف أنك أمي من رضاعة. ثم الإشكال: أمي وأم امرأتي الاثنين؟ قال لها: لا، ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرت أنك أرضعتني، لكنه رضي الله عنه لم تطب نفسه قبل أن يعلم أنها أخته من الرضاعة، كانت حلالا بينا. فإذا علم أنها أخته من الرضاعة صارت حراما بينا، فإذا ما شك في ذلك وجب التوقف حتى يستبين، هو ما بدأنا به الكلام. فلم تطب نفسه رضي الله عنه لذلك، فركب من مكة إلى المدينة. تدري مشوار مكة للمدينة في أيامين بيستغرق ذهابا كم يوم؟ 10 أيام، وإيابا مثلها طريق يأخذ 10 أيام. فركب عقبة رضي الله عنه إلى المدينة وقال: يا رسول الله، تزوجت بنتا لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة تقول: يا عقبة أرضعتك وإياها، وما أخبرتني، ولا أعلم أنها أرضعتني، وما قال أحد بهذا الذي قالت. فقال النبي: يا عقبة، كيف وقد قيل؟ أتعيش إزاي؟ كيف وقد قيل؟ قال الراوي: ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. موضوع منتهي. فلابد أن يكون الزوجان كلاهما خال من المانع الشرعي، وده إن شاء الله تعالى لعل التساهل فيه قليل، إلا من بعض أناس قد يتساهلون مع نساء معتدات، يكلمها في العدة، يخطبها في العدة، يعني نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني: لابد من وجود الولي، والولي هو أبو المرأة أو من يقوم مقامه عند غيابه أو فقده. وولاية النكاح كولاية الإرث، فأولى الناس بالبنت ولاية عليها أبوها، فإن لم يكن فالأقرب، فالأقرب على ترتيب الميراث. ولاية النكاح مثل قرابة الميراث، فأخوها فابن أخيها، فعمها فابن عمها، هكذا. ولا يكون زواج إلا بولي، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أولياء إذا ما تقدم خاطب إلى من هي تحت ولايتهم أن ينظروا في شأنه، فإن كان شأنه من أهل الاستقامة والدين قبل، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا منطوق الكلام. طب فما مفهومه؟ إذا جاءكم من لا يرضى دينه ولا خلقه فلا تزوجوه. عارف ليه؟ عشان أرتاح أنا من المشاكل، وكل شوية تليفون واتصال وحكاية، ويجي يحكي وعمل وسوى وهي وكان. طب ما كمل أول بلاش منه. يعني أنت وضعت يدك في يده، اليد دي نظيفة تنفع تسلم عليها؟ ولا محتاجة غسيل الأول؟ محتاجة طهارة بالتوبة؟ واضح الكلام؟ من هذا الذي تضع يدك في يده؟ من هذا الذي تستأمنه على لحمك وبنتك؟ لابد أن يكون كما قالت المرأة الصالحة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذا الولي ينظر لمصلحة البنت لا لمصلحة نفسه، وإن نظر الولي إلى مصلحة نفسه فزواجه مرفوض. كما أجبر رجل ابنته على الزواج من رجل مرموق ليرفع خسيسة نفسه، فذهبت البنت إلى رسول الله فرد النبي نكاحها. هو ما يعبر عنه بالرضا. يعني بعد وجود الولي لابد أن يكون هناك تراض من البنت على الزواج، كما يجب أن يكون زوجها قد رغب فيها ويأتيها عن تراض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإخلال بوجود الولي في عقد النكاح يبطل العقد. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. ومن العلماء من يصححه على شرط أن يكون الزوج كفءاً للبنت من كل وجه، أن يكون كفءاً في الدين، في مقدار السن، مش كبير وهي صغيرة، في الوسامة والدمامة، في اليسار والغناء، في النسب، في المكانة الاجتماعية، في كل شيء. لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد أنه لا نكاح إلا بولي، وأن أيما امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل وهو مردود. وعلى القائمين على الأمر أن يفسخوا هذا النكاح، وأن يؤدبوا هذا الزوج وهذه البنت إن قدم عليهم يعلمان أنه لا بد من وجود الولي. ومن وسائل الإعلام الفاسدة عندنا من يروج إلى الزواج بلا ولي، ويرتكن إلى قول فقيه كبير رحمة الله عليه لم يحقق الأمر جيدا، غاب عنه شيء، لأنه ليس بمعصوم، إنما قدره كبير نعل قدمه على الرأس فضلا عنه، رضي الله عنه وعن كل علماء المسلمين. المهم أن هذا التساهل في أمر الولي قد أنتج عندنا إشكالات كثيرة. الإشكال الأول الزواج العرفي، وهو زواج باطل عندي فيما أعتقد وما أدين الله به، فينازعني في بعض الناس يقولون: طب مش في شهاد؟ طب مش في إشهار؟ مش طلبة الجامعة عارفين؟ مش هم بيخبوا على بس على أبوه وأمه وخلاص؟ وكلام باطل من الباطل، كأنهم تلقفوه عن شيطان هو شيخهم فيه. فيقال: أخي، الزواج كما قلت لك سماه الله ميثاقا غليظا، فالاحتياط له أشد والأمر فيه أكبر. أرأيت على عقبة بن عامر لما عقبة بن الحارث عفوا لما قال يا رسول الله قالت المرأة أرضعتك وإياها وما أخبرتني ولا أعلم أنها أرضعتني، قال النبي كيف وقد قيل. وتعيش إزاي؟ هتعيش إزاي يا عقبة؟ كيف وقد قيل؟ فالإقدام على الزواج العرفي هذا يجعل إشكالات فيما بعد. يعني كل زواج عرفي وراء مشكلة، مشكلة إن هم عاوزين يعملوا أي شيء غير شرعي. أبسط ما فيه عدم الإشهار. زواجنا معروف في الجامع في القاعة، اشهدوا الحاضرين أن فلان تزوج فلان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، كلام واضح. إنما العرفي هذا بروح يكتبوه في أي مكان مظلم مثلا، ولو أخرجوا للنور يتفقوا على ألا إنجاب من أولها كده. طيب ولو أنجبت، يعني إنسان لا ينجب أو إنسان أنجب، إذا ما بشر بالولد تجده في سرور بالغ والناس يهنئونه، وبعد الولد العقيقة ثم الكلام الكثير والتهاني التي لا آخر لها، رزقه الله بمولود هبة من الله رب العالمين. إنما هؤلاء بتوع العرفي الذي لا ولي فيه غالبا، إذا ما حملت يبدأ إشكال كبير. ينزلوه إزاي ويصرفوا في المولود ده إيه؟ واضح؟ فيجمعون بين إثم العقد المشبوه، لا أقول الزنا وإن كان هو عندي باطل، إنما أتأدب مع المخالفين، فيتفق العقد المشبوه الذي أمر النبي بالتوقف عند المشتبه حتى يستبين، ويتفق القتل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الجنين دية. إذا ضرب إنسان حاملا فأسقطت جنينها فهذا الجنين له دية شرعية. تعرف دية الجنين كم؟ دية الجنين غرة عبد أو أمة، يعني يعطى الورثة ورثة الجنين، لو نزل مولود صاحي يعطى الورثة هذه الغرة ملكا لهم. طب النهاردة ما فيش عبيد ولا إماء، إيه الحل؟ دية الجنين عشر دية أمه، دية الرجل 100 ودية المرأة 50، يعني 5 من الإبل. الجمل الصغير النهاردة بيعمل كم بلاش الكبير؟ حتى 20,000؟ 20×5 ب100,000. فهذا الذي أسقطه الدكتور اللي عمل عملية الإجهاض، كلام كبير صح؟ وإحنا في غفلة ما نعرفوش. العلم حياة الناس، لو تعلموا لكانت حياتهم في نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، والجهل يجعلهم في ظلام وتخبط. فاتقوا الله يا عباد الله، لعقد النكاح أمور 6 ذكرنا الآن 2 منها، خلو الزوجان من المحرمية والولي، وذكرنا الثالثة على أمر التقريب اللي هو تراضيها وصيغة العقد. نتكلم في القادمة إن مد الله في الأجل عن إشهاده وإشهاره وإعلانه، ثم الصداق ونية الاستمرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.